لأن ينصر الإنسان في حياته ويرى أثر دعوته قد تحقق. زعما ماشي مشروع تشوف النصر راه موجود يمكن بعد ما تموت، بل إنه يكون ولو بعد موته أي الداعية، ولا بعد موته الداعية يكون النصر. ماشي يقولوا إيه الحق اللي يقول لنا هذا اللي مات هذا فلان ها هو هاي ينتصر، بأن يجعل الله في قلوب الخلق قبولا لما دعا إليه. يجعل الله تعالى القبول ذاك الشيء يدعو له وأخذر به وتمسكا به ويأخذ به ويتمسكه يقولوا دابا يتوب الله تعالى الحق اللي يقول لنا، فإن هذا يعتبر نصرا لهذا الداعية، وهذا هو يعتبر نصر الداعية وخمده. وإن كان ميتا فعلى الداعية أن يكون صابرا على دعوته. الإنسان بغى يدعو الله تعالى يصبر، ما قد شيء يصبر ما يقدرش، مستمرا فيها مستمر بدون ملل بدون ما يجعل العذاب ديال الناس كعذاب الله. ماشي الدنيا تدير هاد الشيء ويحاط غير يدعو الناس تلقى غير زد العذاب يلقى كل شيء سهل. فيها صابرا على ما يدعو اليه من دين الله عز وجل، وصابرا على ما يعترض دعوته، وتصبر على ما يعترض دعوته من العراقيل والمنافقين واصحاب الاغراض، صابرا على ما يعترضه هو من الاذى، وتصبر لو وصلت الاذى كذلك صبر. وها هم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم اوذوا، الرسل اللي هما كاع افضل البشريه عند الله اذاهم الناس المشركون الكافرون المبتدعون، اوذوا بالقول وبالفعل، اوذوا بالقول ساحر مجنون كذاب افتراه وعانوا عليه قوم اخرون، ضرب خنق كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، كل ما جاءش رسول شي أمة إلا قالوا ساحر أو مجنون، كأنهم جمعوا في شي بلاد هاد المنافقون واتفقوا على الكلمة اللي يقولها كلهم، اللي قالوا القوم للرسول نوح اللي تيقولوه لهذا النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. حتى هو قومي كأنه استبعدهم بعدها، بل هم قوم طاغون. سورة الذاريات الآية 52، وقال عز وجل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. الشباب من الشياطين كذلك جعلنا الله تعالى جعل لكل نبي هدري فاشقت لكم النبي وظيفة النبي هي وظيفة الرسول هذا جديد. وكذلك جعلنا لكل نبي قصنا رسول، اذا وظيفة الرسول هي وظيفة النبي بالضبط تماما، عدوا من المجرمين يعني من البشر. يعني سبحانك يا عظيم في نقد العلماء هذه الايات كلها تمر عليها مر الكرام، ما تقول في النبي رجل اوحى الله اليه بيسعى ولم يمر ويكتب له وهذا وكذلك جعلنا لكل نبي جن عدوا المجرمين. وبني اسرائيل علاش قتلوا الانبياء؟ وكل ما هدوش معهم يقتلوهم، شو كل الصدارة ما قال لهم تجي عدوا يقتلوهم وقتلهم الانبياء بغير حق. سورة الفرقان الآية 31 ولكن على الداعية أن يقابل ذلك بالصبر. مش يقول السحر وتسبه، يقول كذاب وتسبه، لا خليه انت اعطيه غير الأدلة الصحيحة خليه يزيده. وانظر إلى قول الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. القيد سورة الإنسان آية 23 ك

وقوله قل من يرزقكم من السماء والأرض من السمين بقوله بأمره بالرزق وكذلك المطر أم من يملك السمع والأبصار كل يوم السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فنقول الله ما يقول الصالح والأولياء ولا شيء. سورة يونس الآية 31 والآيات في هذا كثيرة. وأما السنة فمنها قوله صلى الله عليه وسلم في الجنين أسمع في الجنين الذي في بطن أمه الذي يبلغ 14 120 يوم يبعث إليه ملك يبعث مبني للمشهور الذي بعثه هو الله فيؤمر أي الملك بأربع كلمات يعني بكتب رزقه وأجره وعمله وشقيون أم سعيد هذه كلها مجرورة وهذه شقيون أم سعيد جملة حالية وهذه الكتابة الأولى كانت الكتابة الثانية الكتابة الأولى في لوح المحفوظ الكتابة الثانية في بطن أمي الكتابة الثالثة ليلة القدر كتاب الرابعة كتاب كل يوم وأما الدليل العقلي على أن الله رزقنا لأننا لا نعيش إلا على طعام والطعام كل ربط الله وشراب والطعام والشراب خلقه الله عز وجل كما قال الله تعالى أفرأيتم ما تحرثون نخبركم نفسي كتحرثون ثم أأنتم تزرعون ما نحن الزارعون كل ما بغينا نزرع ما تزرعون ثم وما تشعرون إن شاء الله رحنا اللي كنزرعوا وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى لو نشأ لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون قلت الله تعالى بغيت كاع نخليه الطاق وحطيه وتتبريو على الشوالة تطحنو يعطيه شي صاعقة ما يبقى حتى شي حاجة إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربونه الماء اللي كنشربوه حلو زين فأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن مزيلون ثم اللي نزلتوه من السحاب ولا أنا يقول الله الله لو نشاء لجعلناه جازا فلولا تشكرون كون بغيت قالت نجعلو حار ما بقى ما تشربو كاع مرة واللي خبط من ديال البحر سورة الواقعة الآية 36 63 و 70 إلى 70 ففي هذه الآيات بيان أن رزقنا طعاما وشرفا من عند الله عز وجل ونساء كذلك هلا حال حال شي صفة اللي ما من ولا خانز ولا هانسين ولا مثلا ولم يتركنا همنا خلقنا ورزقنا وما تركناش هكذا نفعل ما نشاء بدون أمر بدون نهي بدون شيء بل أرسل إلينا رسولا هذا هو الواقع الذي تدل عليه الأدلة السمعية والعقلية أما السمعية فمن قوله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون مش تظنوا بأن خلقتم هكا غير كان العبد وما غاديش ترجعوا عند يوم القيامة فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو سورة المؤمنين الآيتين 115-116 وقوله أيحسب الإنسان أن يترك سدى هكا هملا مهمل ما لا أمر لا نهي وراه نسب الليل ما يسليه ما يذكيه ما يعشره ما كلها غير فضايح هذا وراه كيعطيك هذا الله خلقهم هكا وصافي حارب قرع حتى يموت يمشي

إذا كل مبتدع لا يحب الله عمله وبدعته، وكل عبادة اللي فيها بدعة أن يذكرها عند الله تعالى ما بغاها شيء، لا بد أن يكون العمل خالص من البدع قبل أن يخلص لله، خالص من البدع تقول هو لله. أما يخص عمل لله وهو مبتدع ما كاين والو. قال ما انتبهنا ليش ما عمرنا قلنا كل عمل خاص من البدع هو الاول، عاد باش تقول هذا العمل خاص لله لانه حق المخلص لله. على كثر ندب هاد التجاريين والترقاوه راه عملهم خاص راه كاين وجه ان شاء الله.